ألو تعرفوا كرم قد ايه ده بعد آلاف الرسل وآلاف الآيات في القرآن وآلاف الرسائل اللي بعتها لك، لما تعصيه يقول لملك السيئات ما تكتبش السيئة غير بعد ست ساعات يمكن يتوب، ولو تبت يمحيها، ولو عملت حسنة مش يشطب قصادها سيئة يشطب قصادها عشر سيئات، ولو مرضتش تتوب خالص يفضل يناديك ويفضل يدعوك ويقول لك عبدي لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك، ولو بعد ما قضيت عمر طويل في المعصية جيت له قلت له هتقبلني يا رب يفتح لك الباب ويفرح بك فرح شديد سبحانه وتعالى ويقول لك احببتنا فاحببناك وعصيتنا فامهلناك وان عدت الينا قبلناك وإن عدت إلينا قبلناك وإن عدت إلينا قبلناك. يا جماعة إنه كان غفارا، منعكوا إيه؟ إنه مش هيقبلك، هيقبلك والله، هيقبلك، هيفرح بيك، هيفرح بيكي، هيفتح لكم الأبواب، هيكرمكم، هيعطيكم، وبعد كل المعاصي دي بيستر سبحانه وتعالى. طب منعكوا إيه تاني؟ في إيه تاني؟ الدنيا، خايفين على الدنيا؟ منعكوا إنكم خايفين عليها؟ طب شوفوا لما يقول هيديكم إيه؟ يرسل السماء عليكم مدرارة، السماء هتنزل مطر ملوش حد عليكم، لما عصوا ربنا نزلت مدرار بس بالطوفان، يرسل السماء عليكم مدرارة ويمددكم باموال وبنين. انت عايزين مطر يا اللي ما عادش بينزلكم مطر، خد مطر. انت عايز فلوس، خد فلوس بس تعالى. انت عايز اولاد، ما عندكش ذريه، تعالي وديك اولاد. انت عايز ايه؟ جنات وانهار وعايزين عمران، تعالوا هديكم يا اخوانا. يعني الذنوب كانت قافله السماء ما بتنزلش مطر، قافله الخزاين ما بتنزلش فلوس، قافله الارحام ما بتطلعش اولاد، قافله الارض ما بتطلعش ثمار، قافله السحاب ما بينزلش مطر يعمل انهار. الذنوب زي المجتمع بتاعنا الوقت، الغلاء اللي احنا فيه ده ذنوب، كل هو من عند انفسكم. عايزين نشخص صح، عايزين نفهمها صح يا جماعه. يا اخواننا نرجع لربنا، هو ربنا عمل لنا ايه؟ ده ربنا بيقول يغفر لكم من ذنوبكم. بحس في كلمه من ذنوبكم ان الذنوب دي وحش ناهش في اجسادنا دلوقتي، ناهش في اجساد الشباب والبنات والنساء والامهات والاباء، وحش ناهش فيها وبيقطع فيها بسبب ذنوبنا، وربنا بيقول هخلصكم منها، من ذنوبكم يغفر لكم. من بحس في كلمه من، ان ربنا هينزعها منا، هيبعدها عنا، هيبعد مخالبها اللي ناهشه في المجتمع الوقت عننا. يا جماعه يجعل لكم جنات ويجعل لكم انهار. قال يا رب طب ما كنت تقول الانهار قبل الجنات، هو الجنه هتطلع غير لو في نهر؟ ليه الجنه الاول؟ هديكم بدون اسباب، هو انا مستني اسباب عشان افتح عليكم؟ بس ارجعوا، بس ارجعوا يا امه محمد، ارجعوا لدين محمد ولاتباع محمد ولطريق محمد، ارجعوا يا اهل العراق وانا هرجعكم امه قويه تاني، ارجعوا يا اهل لبنان وانا هلم لكم شملكم تاني، ارجعوا يا اهل سوريا وانا هرجع لكم الامن القومي بتاعكم تاني، ارجعوا يا اهل المغرب العربي وانا هقوي لكم الاقتصاد بتاعكم تاني، ارجعوا يا اهل السودان وانا هلم لكم شمل الامه، لا دارفور ولا الجنوب ولا المشاكل دي تاني، ارجعوا يا اهل مصر وانا هرفع عنكم الغلاء تاني، ارجعوا، ارجعوا يا اهل الخليج، ارجعوا، ارجعوا يا امه محمد وانا هرفع عنكم كل المشاكل. هو انتوا لما جيتولي زمان مش اكرمتكم؟ مش خليتكم اعز امه؟ مش خليتكم الامبراطوريه التي لا تغيب عنها الشمس؟ ولما الوقت بس بداتوا ترجعولي، لما بداوا يرجعوا ربنا، لما دوله السعوديه قامت على اساس السنه من حوالي 100 سنه، مش فجرت البترول من تحت رجلكم؟ كنز ملايين الناس في الخليج بياكلوا منه، وملايين المسلمين في باكستان والهند والدول العربيه رزقهم مفتوح عليه، مش فجرت لكم كنز واحد من كنوز؟ ياما لسه عند كنوز، ياما لسه عندي ثروات، ياما خزاين لسه مليانه، بس ارجعوا يا امه محمد. الصوره يا جماعه فيها ايتين، ادي ايه ودي ايه، ايتين يقطعوا القلب لو الواحد حطهم جنب بعض. يرسل السماء عليكم مدرارا، لو عملنا يا رب لو قطعته، والايه الثانيه مما خطيئاتهم اغرقوا. ضاعت الدنيا ليه يا رب؟ بالمعصيه. يعني ربنا في الصوره بيقول اللي عايز دنيا الطاعه هي الطريق، واللي خايف ان الدنيا تضيع تضيع المعصيه هي اللي بتضيع. اهو الدنيا اهي، الدنيا في صورة نوح اهي، الدنيا في صورة نوح جت لما الدين جه، وضاعت لما الدين ضاع. الدنيا هي عباد الله، الدنيا هي عبادي. اللي عايز دنيا، اللي عايز جواز، اللي عايز شقة، اللي عايز اي حاجة، قوم وقول يا رب، بس قولها بلسان ذاكر، قولها بقلب ما بيحبش غيري، قولها وانت واقف على رجل ما مشتش لمعصيتي، قولها وانت رافع ايد ما تلطختش بدنس الاسم والخطايا. قولوا يا رب